الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ العالمين. واصنع الكل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله ما شاء الله. الله رحم الله أمير النغم. فسوف تعلمون كمان مرة وقال اركبوا فيها نجري. وهي تجري الجبال ونادى نوح والقمر إذا تلاها تجلي تجلي يا عم الشيخ. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والأرض وما طحاها بسم فانت يا عم الشيخ بارك الله فيك طيب الله انفاسك أجورها وتقول قد أفلح من